الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: كتاب الحدود، باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. السلام عليكم. مؤافلة لبقية الحدود، هذه الحديث في حد السرقة. وحد السرقة حقيقة واضح ومنصوص عليه في القرآن، وحرمة السرقة مجمع عليها برضه، ليس في ذلك أدنى شك، وخصوص في ذلك كثير جدا. ويشترك مع السرقة في الوعيد إشباهها كالغصب والجحد وما شابه ذلك من أكل الأموال الباطل، لكن السرقة تميزت بعقوبة حدية. الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فنص القرآن على قتل الخطا، وهذا من النصوص التي يجادل بها العلمانيون الذين يقولون يمكن للإنسان أن يكون علمانيا مع بقاء إسلامي، لكن أنه ممكن مصلي ومصوم، ويقول لك واحد شيوعي في لجنة المسجد يقول الصف الأول ويدفع اشتراكات، ولكن ينكر الحدود. معنى كذبت الله جل وعلا، يعني حد السرقة منصوص في القرآن، فكيف تكذب الله وأنت تؤمن به وتصلي له؟ لا يجتمعان. فحد السرقة في غاية الوضوح، يعني نص عليه القرآن نصا، والأحاديث فيه كثيرة جدا. المصنف أورد بعضا منها، حديث عائشة: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وكما قال المصنف، هذا اللفظ المتفق عليه، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وطبعا اللفظ المتفق عليه أبلغ في ذكر النصاب: لا تقطع إلا، وهذا تقطع في ربع دينار فصاعدا، والمعنى سواء، معنى سواء. ورواية أحمد: اقطعوا في ربع دينار، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون أو فيما أدنى من ذلك، بصيغة الأمر، اقطعوا بصيغة الأمر. وحتى الخبر، حتى التي بصيغة الخبر برضو مقصود بها الأمر. وحديث ابن عمر: قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. المصنف قصد من هذا إثبات النصاب في قطع السرقة أو في قطع الحد أو في إقامة حد السرقة، يعني ليس كل من سرق يقام عليه الحد، إنما هناك شروط. فمن ضمن الشروط أن يكون نصابا فأعلى. هذه أول مسألة أراد أن يثبتها المصنف، وهي أن يكون المسروق نصابا فأعلى. سيأتي ما يتعلق بالحرز، وسيأتي ما يتعلق بالشبهة، لكن الآن هذه الأحاديث تفيد مسألتين. الأولى أن من شروط القطع أن يكون المسروق نصابا فاعلا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النصاب ربع دينار، أن النصاب ربع دينار، وربع الدينار و3 دراهم متساوية على الصحيح، سيأتي بعض الكلام عن هذا، وفلا تعارض بين الاثنين. وربع الدينار جرام و1/10 تقريبا، يعني بالمقاييس المعاصرة 1/10 جرام. فدير المسألتين اللي رمى إليهم المصنف ثلاثة دراهم المذكورة في حديث ابن عمر تعادل في ذلك الوقت ربع دينار من الذهب، فلا تنافي بين الاثنين. وسيأتي مزيد نقل في هذه المسألة. واللجن معروف آلة من آلات الحرب التي يتوقع بها في الحرب، لكن المقصود هنا هو أن بعض الروايات أو بعض الحديث جاء فيها أن النصاب ثلاثة دراهم، وغالبها جاء فيه ربع دينار، والثلاثة دراهم كانت تساوي ربع دينار في ذلك الوقت. وقد تختلف بعد ذلك مر الزمن، إما لصعود قيمة الفضة أو العكس، هبوط قيمة الفضة مقابلة مع الذهب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. طيب، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى لعن السارق، هذا دليل على أنه ارتكب كبيرة كبائر الذنوب، هذا موافق للقرآن الكريم. وكل من اللعن والعقوبة الدنيوية علامتان على أن المسألة كبيرة. ما تكلم العلماء عن الكبائر، قالوا الكبيرة حدها ما كان فيها وعيد في الآخرة بلعنة أو غضب أو عذاب، أو كان فيها حد وعقوبة منصوصة في الدنيا. وهذه توفر فيها الأمران، كلاهما توفر فيه السرقة. أما المسألة الثانية فهي قوله: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ظاهر هذا غير متفق مع ما قبله، لأن الحديث السابقة نصت على أنه لا يقطع إلا في ربع دينار الصائبة، وظاهر النص أن هذا دون ربع الدينار. وقبل أن نذكر ما ذكره الفقهاء أو أن نورد ما ذكره الفقهاء في الجمع بين الخبرين، نذكر بما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، أنه لا يمكن أن تتعارض نصوص الشريعة، ولا القرآن يخالف القرآن قطعا، ولا السنة تخالف السنة، ولا السنة تخالف القرآن. ولهذا عندما تكلم ابن القيم رحمه الله في حديث لا عدوى وحديث سر من المجذوم، استرسل في الكلام حتى قال: وعلم أنه لا يمكن أن تعارض حديثان صحيحان صريحان تعارضا من كل وجه لا يمكن الجمع بينهم، هذا محال في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا حصل تعارض، إما أن واحد من الحديثين ضعيف، بالتالي هذا تعارض ملغى، أو أن كلا الحديثين صحيح لكن أحدهما صريح والآخر مؤول أو مفسر أو مجمل أو ما إلى ذلك، أو الاحتمال الثالث إذا كان كلاهما صحيح وصريح فإنه يمكن الجمع بينهما، ويحمل كل واحد على حاله كما في أحاديث لا عدوى وضر من المجهول. أما غير هذا المستحيل، مستحيل أن يوجد حديثان صحيحان صريحان لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه. بناء على ذلك يقول النووي رحمه الله: قيل المراد بالبيضة هنا بيضة الحديد، اللي هي من آلات الحرب، والحبل حبل السفينة، وكل منهما يساوي أكثر من ربع دينار. ده احتمال، يعني هذا قول من الأقوال. قال: وأنكر المحققون هذا وضحفوه، فقالوا: بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمالهما، بل بلاغة الكلام تعباه. أنه ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع في ربع دينار وصاعدا، ثم يأتي فيلعن السارق الذي يسرق أكثر من ربع دينار، يعني غير متسق مع البلاغة. يعني ممكن يقول لك الله يلعنه يا أخي يسرق له موبايل يقطع فيه وانت كنت حتدفع في اقل، او قول مثلا يسرق له سياره يدفعوه، اصلا حيدفع في اقل من كده. ما في الكلام هنا ما مناسب للبلاغه. قال: ولانه لا يذم في العاده من خاطر بيده في شيء له قدر، وانما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له، فهو موضع تقليل لا تكفير. والصواب ان المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابله حقير من المال وهو ربع دينار، فانه يشارك البيضه والحبل في الحقاره، او اراد جنس البيض وجنس الحبال، او انه اذا سرق البيضه فلم يقطع جره ذلك الى سرقه ما هو اكثر منها وقطع، فكانت سرقه البيضه هي سبب قطعه، او ان المراد به قد يسرق البيضه او الحبل ويقطعه بعض الولاه سياسه لا قطعا جائزا شرعا. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول ايه السرقه مهمله من غير ذكر النصاب. يعني هذه احتمالات اورد النووي. الاولان انكروا، وان البيضه والحبل ما العاديات، وانما بيضة الحرب وحبل السفينة، ودي قيمة يمكن تساوي دينارين ثلاثة أربعة خمسة، ثم استبعد هذا لأنه غير مناسب للسياق ولا يتفق مع البلاغة، ولم تجري عادة العرب بأن يورد في مثل هذا المقام ما لا يناسبه. يعني ممكن يقول لك هذا يعني يصنف يقطع في شيء حقير وهو يعني بيضة الحديد وحبل السفينة، فأبعد هذا. بعد كده جاء ذكر جملة احتمالات. الاحتمال الأول أنه أراد أن الحبل والبيضة أشياء حقيرة العادية، بيضة الدجاجة وأي حبل من الحبل، وبالتالي كأنه لا يعني يعني أنه يقطع في هذه، لكن يعني يقطع في الشيء الحقير، لأنه ربع دينار ذاته حاجة بسيطة، ما حاجة كثيرة إلا الآن شوية الأمور اختلفت. فقد يكون أراد الجنس ذلك، لأنه الذي يسرق مثلا بيضة لا تبلغ النصاب، لكن إذا سرق طبق طبقين ثلاثة أربعة خمسة عشرة يمكن تبلغ النصاب، وبالتالي هو قطع في بيض في النهاية، والبيض شيء ما هو حاجة قيمة ولا هو حاجة لها يعني ممدوحة بالكثرة بالقيمة أو الغلاء إلا في زمننا دقيقة جاي. وكذلك الحبل، الحبل تالي، لكن إذا لم نم مجموعة حبال برضه حيقطعوا فيها، لكن في النهاية من ينظر قاطعين يدك في بيض أو في حبال حتى لو بلغت نصاب أنت يعني ما مناسب يعني. فده واحد من الوجوه في التخريج، إنه أشار إلى إنه هذه أشياء حقيرة وإن بلغت النصاب هتستاهل يقطعوا يدك فيها، يعني ليش تحت تسريقها يعني أنت. هذا واحد من الأوجه. في وجه آخر أنه إذا سرق البيضة جره ذلك إلى ما هو أعلى، يعني كأنه يقول لعنة الله عليه يسرق البيضة فيتعود بها السرقة حتى يسرق نصابا فيقطع، يعني هذا أحد التأويلات، فيكون قطع ليس على البيضة ولا على الحبل، لكن هذه جرأته حتى سرق النصاب وقطع به. قال: أو أن المراد أن يقطع سياسة، يعني بعض الولاة ممكن يقطعوا، يعني يجيبوا له في طبق بيض يقول لك اقطع يده، ده المعتاد الإجرام، فيقوم يقطع يده سياسة لا حدا، في النهاية أدت إلى قطع يده. وقيل، وهذا قول الأخير الذي ذكر النووي، إنه أول ما نزلت آية القطع لم يأتي بعد ذلك، لم يوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بالنصاب، فذكر هذا. لكن أنا يبدو لي أن أنسب من هذا كله أن المقصود هنا ليست الحقيقة، وإنما المقصود يعني الإنكار على السارق في أنه يقطع مقابل أشياء ولو كانت حقيرة، ثم في حقارتها لم يقصد مراد، لم يقصد أصلا أو ذات البيضة أو ذات الحبل، وإنما هذه إشارة إلى حقارة ما يقطع فيه. وهذا مثل قولي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: من بنى لله بيتا، حديث الصحيحين، من بنى لله بيتا بني له بيت في الجنة، في رواية في غير الصحيح: ولو كمفحص قطع بنى الله له بيت في الجنة، ومفحص القطع بدر الكفن. بالتالي ممكن يساوي 15 سم في 15 سم. هذا رجلك ما بدك تحط كده يعني، ممكن ما هو مسجد. فليس المقصود إنه يبني مسجد بهذا الحجم، لكن يقصد ولو بنى أصغر ما يمكن من المساجد. وكذلك هنا ولو سرق أقل ما يقطع فيه اليد فهو أيضا تحت هذا الوعيد، والمقصود به وبالتالي لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما قبله. حتى لو لم تقبل كل هذه التأويلات فإن العبرة بالحديث الصحيحة الصريحة الواضحة، لأن هذا محتمل لكل هذه الأمور، فلا يؤخذ به في مقابل الحديث الأخرى أو يجمع بينه وبينها بهذه الأوجه التي ذكرناها. وهذا هو الأقرب، إننا نعتبر الحديث السابقة في النصاب وبالتالي هي أصيلة وقطعية ودلالتها صريحة وقطعية أيضا. أما ما عدا ذلك من الحديث المجملة فهي تحمل على هذه وتفسر بواحد من هذه التفسيرات التي ذكرناها حتى لا تتعارض النصوص. أثابكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. طيب، ثم قام فخطب، عندك هكذا؟ فخطب، نعم. في ما في واحد عنده لفظ غير ذي؟ فخطب كلها فخطب؟ فخطب. فاخطب، انا بس حبيت اعرف انه ما يكون تصحيح لانه في روايات. نعم، فخطب كلها موجوده كده. طيب، هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه. ترجم له الامام البخاري: باب كراهيه الشفاعه في الحد اذا رفع الى السلطان. باب كراهيه الشفاعه في الحد اذا رفع الى السلطان. وهذه الترجمة التي ذكرها البخاري هي التي أراد إثباته أيضا، أو هذا الحكم هو الذي أراد إثباته ابن حجر في إرادة هذا الحديث. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزونية التي سرقت. وجه الهم أنها امرأة شريفة، وكونها تقطع يدها ويشهد ذلك الناس، فإن في ذلك معرة أو عار يجلب على تلك البيوتات الشريفة من بيوتات قريش. فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الشفاعة. فقالوا: ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات وابن حبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلمه أسامة. اتفقت كلمتنا على أنه الإنسان ممكن يجتري ويشفع في هذه المسألة هو أسامة بن زيد لمكانته ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفعوه فشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا إنكار. وأكد ذلك بأن قام وخطب الناس وقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فأنكر الشفاعة من جهة، هذا إنكار مطلق، وأنكر أن تكون الشفاعة لأجل أن هذه امرأة شريفة، فنبه إلى الظلم الذي يقع فيه كثير من الشعوب والحكام والقضاة والأمراء، أنهم يميزون بين الناس في الأحكام، ومن كان ضعيفا أقاموا عليه الحدود والعقوبات، ومن كان شريفا استثنوه. وهذا منافي للعدل، هذا منافي للعدل الذي أمره الله تعالى به. بالتالي هو سبب هلاك الأمم، هو واحد من أسباب هلاك الأمم والشعوب، وهذا دليل على أن الظلم وعدم العدل من أسباب زوال الأمم والشعوب. السلاطين والأمراء والحكومات. وفي هذا يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله قد يمكن للكافر العادل وقد يهلك المسلم الظالم، لأن الكافر كفر على نفسه وعده للأمة وللناس، فالناس تأمن على أعراضها وأموالها وتؤدي عباداتها وتكسب وتستريح في معاشها، أما الظلم فيخل بكل هذا واختل حياة الناس وتعبداتهم ومعاشهم وأمنهم إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في رواية عند مسلم: فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، لأنه علم أنه أخطأ. وهذا أيضا هذه توبة منه رضي الله عنه في هذا الأمر لما تبين له خطأه. وفيه: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. وهذا كان ضروري أن المصنف يورد، خاصة هو في روايته الصحيح هذا البخاري، لأنه حتى نعلم أن الشفاعة فعلا ردت جملة مش فقط أنكرت. ومعلوم هو من السياق أن عليه السلام أكيد سينفذ، لكن لما يكون في نص أنه نفذ فإن هذا مهم جدا إيراده. فقطعت يدها، قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن التائب أو الذي تقام عليه الحدود لا ينبذ ولا يهجر، وإنما هو في عداد المسلمين الذين يعاملون المعاملة الحسنة، خاصة إذا ظهرت توبته وحسنت حالته واستقام. وقوله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، طبعا هذا أيضا من الكلام الذي يراد به المبالغة، وفاطمة لن تسرق، ولكن هذا مبالغة في بيان تنفيذ الحكم. ولو كان من كان، كل من سرق ولو كان من كان فإنه يناله هذا الحكم الشرعي. قال ابن حجر في مرسل حبيب بن أبي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع فيها: لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مجرى. وهذا فيه بيان متى تكره الشفاعة، لأن إذا رفعت هو ما ترجم به الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث حتى لا يقال أن الشفاعة مطلقة في كل حال. قال ابن حجر: وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. قبل ما تصل السلطان ممكن تشفع لبعض منكم تتعافى، وهذا المقصود بها الحدود التي لها تعلق بحقوق الناس، أما الذي تعلق بحق الله تبارك وتعالى فلصاحبه أن يستتر وللناس أن يشكروا، ما يحتاج الشفاعة، لكن إذا رفعت فبعد ذلك لا تقبل الشفاعة. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب تعافوا الحدود بينكم، ترجم له أبو داود قال: العفو عند العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان، وهي قريبة من ترجمة الإمام البخاري، وأصلا طريقة أبو داود هي قريبة من طريقة البخاري وكذلك الترمذي في جامعه. وصحح هذا الأثر اللي هو حديث عمرو بن شعيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، صححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. وأطال ابن حجر في ذكر الشواهد مما يؤيد أن لهذا الحكم أصل صحيح مرفوع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: تعافوا فيما بينكم، أو شرع هذا الأمر أن الناس قبل ما ترفع الحدود للشخص أن يستر نفسه وله ولغيره أن يستره. وكذلك إذا كانت من حقوق الآدميين لهم أن يشفعوا فيما بينهم قبل ما ترفع. أما إذا رفعت فما كان من حقوق الآدميين بتبدا فيه لسه مساله العفو مفتوحه، وما كان من حقوق الله تبارك وتعالى فانه يقام عليه الحد ولا يقبل فيه شفاعه بعد ذلك. اما قوله قول ابن حجر وله من وجه اخر، يعني البخاري عن عائشه كانت امراه تستعير المتاع وتلحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقص يدها. حجر اورد هذه الروايه وتكلم عليها، قال اختلف نظر العلماء في ذلك، فاخذ بظاهره احمد في اشهر الروايتين عنه واسحاق يعني ابن راهويه، وانتصر له ابن حزم من الظاهريه، هو من العلماء من يقيم جحد العاريه مقام السرقه. الانسان يستعير من الناس، والعاريه معروف هي الانتفاع او ملك الانتفاع ملك المنفعه دون العين بلا مقابل، ملك المنفعه دون العين بلا مقابل، وهي شبيهه بالاجاره، هي امتلاك المنفعه دون العين لكن الاجاره بالمقابل هي بدون مقابل. فمن استعار من الناس امواله لينتفع بها ويردها ثم جحدها وانكرها وقال ليس لديك من جحال، فمن اهل العلم من يرى انه يعامل معامله السارق. واستند لهذه الرواية، وبه قال الإمام أحمد في رواية وإسحاق الراهوي، وانتصر لذلك ابن حزم الظاهري. قال ابن قدامة: وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية أو العارية، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، وذكر أن هذا القول فيه جمع بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار، فيكون أولى، أي أن هذا هو الأقوى، هذا هو مذهب جمهور العلماء، وأن الجاحد ليس سارقا، يعني له عقوبته التي تناسبه وهي عقوبة تعزيرية، ولا بد أن تتضمن استخلاص المال بعد ثبوت أنه فعلا هناك مال، لأنه تحتاج تثبت عند المال عندي وجحده، فأن هذا ليس له حكم السرقة. هذا هو الراجح وهو قول جمهور الأمة. ابن حجر رحمه الله يقول بعد ما ذكر اختلاف المحدثين في هذه الروايات، هي الروايات عن الزهري أو الاختلاف على الزهري، في ناس ذكروها وفي ناس ما ذكروها، فمنهم من رجح رواية من ذكرها، ومنهم من رجح رواية من لم يذكرها واعتبرها من الروايات الشاذة. قال هذا الاختلاف عن الزهري ليس فيه ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة، يعني هو شاف كل من الرواة الذين ذكروا الرواية عن الزهري والذين لم يذكروها هم كلهم أثبات، يعني يصعب الترجيح بينهم، إلا لكون رواية سرقت متفق عليها ورواية جحدت انفرد بها مسلم، فيتعادل الطريقان ويتعين الجمع وهو أولى من اقتراح أحد الطريقين. يقول هو أنا نظرت في الناس الذين رووا عن الزهري فذكروا هذه الرواية، والذين رووا عن الزهري فلم يذكروها، فما وجدت ما يرجح هؤلاء على هؤلاء. غاية ما فيه أن يقول إنسان أن رواية السرقة ليس محل اتفاق بين الشيخين، وقال مثل هذا الوجه ليس من وجوه الترجيح القوية عند المحدثين، فيبقى الجمع أولى من الترجيح. ووجه الجمع على ما حكاه ابن المنذر أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية. قال ابن المنذر: وبذلك نقول من أئمة الكبار، ونقل هذا الجمع عن غيره وتبناه، إنه المرأة المخدومية هذه كانت جحدت وسرقت، فقطعت في ماذا؟ السرقة. قطعت في السرقة، فلا يعني ذلك أن الجحد يقطع فيه. هذا أحد الوجوه، واختاره ابن المنذر ووافقه الخطابي أيضا أبو سليمان. قال ابن حجر: وتلقف هذا الجواب من الخطابي جماعة. طبعا أنا ما عرفت لماذا ابن حجر عبر بهذه العبارة، يعني واتضح انه غير راضي بهذه لهذا الجمع، لكن صراحة جمع ممتاز. يعني في وجه آخر مناسب سنذكره الآن، لكن الذين تابعوا أول يشوف ابن المنذر نقلوا عن من قبله، ابن المنذر إمام متقدم من أصحاب الإمام الشافعي، وأخذوا عنه الخطابي برضا وهو أيضا متقدم متوفى على حوالي 463، وأخذوا عنه البيهقي 458 متوفى، والمنذري والمازري والنووي، الأئمة كبار يعني، وكلهم من يعني من الناس الملمين باللغة والفقه مع بعضهم. قالوا هؤلاء جعلوا نعم هو يقول هكذا تلقف، لكن أنا في نظري أن هذا الجمع هو الصحيح، وسنشير إلى كلام ابن حجر إذا كان أنا نقلت لاحقا. في ناس قالوا بناء على هذا الذي نقله أو اختاره ابن المنذر وتبعه هؤلاء كالبيهقي والنووي والمازري وغيرهم، في هذه الحالة بيكون ذكر الجحد وصفا للمرأة، المرأة كانت مشهورة بأنها تجحد وسرقت، ويقول لك المرأة التي جحدت، أو أن هناك امرأة كانت تجحد فسرقت فقطعت يدها، يعني ده وصف لها، يعني ليس المقصود أنه قطعت لأجل الجحد، لكن ده وصف للمرأة المشهورة بأنها كانت تفعل كذا. وقال القرطبي يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد عارية من أوجه. القرطبي إذا وجدت ابن حجر ينقل عن القرطبي، فالغالب الغالب الغالب الأكثر، وليس مطلقا، لكن الغالب الأكثر أنه من أنه أبو العباس، العباس صاحب المفهم، المفهم على شرح أول شرح وشرح أول عليه على صحيح مسلم، بخلاف القرطبي أبو عبد الله المفسر وهو تلميذ لأبي العباس، وبرضه بينقل منه، لكن غالبا النقل في شرح في فتح الباري ينقل من القرطبي أبي العباس من كتابه المفهم. فيقول انه يترجح انها قطعت في السرقه لا تنجحت من اوجه. الاول قوله لو ان فاطمه سرقت، فيه دلاله قاطعه على ان المراه قطعت في السرقه، اذ لو كان قطعها لاجل الجحد لكان ذكر السرقه لاغيا، لكان او كان ممكن يقول لو ان فاطمه جحدت او سرقت وجحدت، لكنه من نص على سرقت معناها سوف الحكم ده هو السرقة. وهذا أيضا أشار إليه الخطابي، وتعقبهم ابن حجر بأنه في بعض الروايات أن القطع على الجحد، ولم يذكر هذه الرواية يرحمه الله، لكنه لم يرضى جمعه من هذا أو اختياره من هذا. ثانيا لو كانت قطعت في جحد العارية، هذا الوجه الثاني الذي ذكر القرطبي أيضا أن القطع في السرقة لا الجحد، لو قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئا، إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية. يقول لو توصل القطع في جحدها العارية راح يكون لحكم عام في كل جحد، يعني ليش العارية طيب؟ ما فيش في ديون وفي أشياء تانية، في إيجارة يمكن يجحد أشياء تانية، ولم يرد في الشريعة أن كل من جحد تقطع يده، فليش جحد العارية فقط؟ هذا أحد الوجوه إذا قلت به. ثالثها أنه عارض حديث ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهي قطع، وهو حديث قوي، وهذا خائن يعني جاحد العارية داخل في هذا، وسيأتي هذا الحديث في نفس الباب. طيب على أي حال هو هذا الراجح أن القطع في السرقة، وأن مذهب جمهور العلماء أن العارية ليس فيها قطع، فيها عقوبة تعزيرية تناسبها أي جحد العارية، ويكون ذكر الجحد هنا وصفا، كانت امرأة تجحد المتاع وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها أي لما سرقت، فهذا وصف لها وليس علة للقطع. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قوله ويم الله، هذه فائدة من جهة ضبط هذه الجملة، همزته همزة وصل عند الجمهور كما نطقناها ويم الله، وقيل يجوز القطع وأيم الله، وبعضهم يكسرها وإيم الله، وأصله أيم الله، وحذفت منه النون تخفيفا، وإعرابه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره قسني أي ويم الله قسني ويم الله قسني وهو مرفوع يعني مرفوع على الابتداء ويم مبتدا ويم مضاف اسم الفاعل مبادئه وهذه الجملة في رفع المبتدا مرفوع وقسمي المحذوفة هي خبر مرفوع وفيها لغات أوصلوها إلى عدد كبير لكن أشهرها ويم بالوصل وأيم بالقطع والأشهر الأول لو سرقت فاطمة لماذا خص فاطمة عليه الصلاة والسلام ولم يقل لو سرقت بنتي لو سرقت زينب إلى آخره قالوا في ذلك إنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله بالله هذا وجه أو لأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها كل بنات البغيات توفوا ولم تبق إلا فاطمة أو لأن اسم السارق وافق اسمها عليها السلام طبعا عليه السلام هو بعض المحدثين وابن حجر قد يمشي على ذلك وقد يكون من النساخ طبعا في أشياء كثيرة في القرآن النساخ أنا أذكر لما كنت بحقق في كتاب مخطوط القواعد العلائي خليل بن زيد الكلبي العلائي عنده كتاب كبير جدا في القواعد الفقهية كتابه ده بناه على كتاب قبل اسمه أشباح النظائر للصدر بن الوكيع ثم بعد ذلك صار كتاب العلائي أصلا لكتاب الأشباح والنظائر للسيوطي يعني السيوطي ملخص كتاب العلائي كتاب العلائي بيجي قدر كتاب السيوطي 4 مرات أو 5 وحقق في 5 رسائل علمية في الجامعة واحدة من الرسائل العلمية كان في إنديانا فأذكر تصرفات النساخ دي مثلا أحيانا نلقى وقال الشافعي نجيب النسخة الثانية نلقى واحد كتب وقال الشافعي رضي الله عنه ورحمه نسخة ثالثة وقال الشافعي الإمام الهاشمي القرشي رضي الله عنه ورحمه والكلام ده كله ما كتب المؤلف لكن دي من حياته قاعد يزيد فيها النساخ لان هي اشياء ليست اساسيه في النص يعني هم صحيح ما ممكن يجيبون كلام من عندهم يضيفوه لكن الحتات دي عندهم فيها مجال وبالتالي لما نيجي مثلا ذكر فاطمه او علي ممكن تلاقيه يكتب عليه السلام فهذا لا يلزم ان يكون كتبه المصنف لكن النساخ بيكتبوه بعد كده نص الطباعة بنفسه عليه يتحرج انه يحذف حاجه في الواقع في النسخه ف يلا هي ليس فيها لكن دخل على المسلمين من فتره على السنه نفسه انه اذا ذكر علي قالوا كرم الله وجهه واذا ذكروا بنات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليه السلام لكن ليس هذا مشهور عند اهل السنه اهل اصحاب القرون المفضله دخل على الذين بعدهم بحكم العاطفة وقد يكون تسرب من الرافضة لكن تسرب كلفظة لكن ما باينين عليه اعتقاد يعني بالغالب الوجه ده بيقول لك انه السارق اصلا اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية فيناسب انه يقول لك مش فاطمة بنت اسد لو فاطمة بنت محمد كانت خالدة فلأنه اسمها فاطمة هو قال لو سرقت فاطمة ليكون في تناسب بين الاسمين كذلك يعني هذا تقريبا هو وجه ذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا الخلاصة من هذا الحديث فيه كراهة الشفاعة إذا رفع الحج إلى الإمام أو إلى القاضي وأرجح القولين أن العارية إذا جحدت فحكم غير حكم السرقة الذي هو القطع أثابكم الله وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكور وصححه أيضا الترمذي وابن حبان طيب الحديث الأول نشرنا إليه قبل قليل وظاهره أو خلاصة حافظ ابن حجر أطال في بحثه في كتابه فتح الباري وخلاصة ما ذكرون الحديث ثابت على ما فيه من نظر لكنه ثابت في الجملة. قال ابن قدامة القطع لا يجب إلا بشروط. ما ذكر هذه الشروط ملخصها الأول تحقق السرقة يعني يتحقق أن هذا سرقة يريد بهذا الاحتراز من القبض والغصب وما شابه ذلك. فهذه صحيح هي حرام وأكد ما في الباطل إن ليست هي السرقة التي فيها الحد وقبضة مختلفة. الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا وسبق معنا أن النصاب ربع دينار أو 3 دراهم من الورق اللي هو الفضة أو قيمة ذلك من غيرها على قول الجمهور خلافا للحنفية فهو عندهم دينار أو 10 دراهم يعني في الدراهم زادوا كثير وفي الذهب خفضوا جدا وهذا خلاف القول الصواب وسبق معنا الدليل على ذلك. الشرط الثالث أن يسرق من حرز ويخرجه منه هذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة لا نعلم أن أحد من أهل العلم خلاف هذا إلا قولا شاذا. وقال ابن المنذر وليس فيه خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه من اشتراط الحرز فهو كالإجماع والإجماع حجة على مسألة. والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه ولكل ما يناسبه من حرز ليس الحرز فيه واحد يعني مثلا الأموال تحرز في الحقائب في التواليد في الخزن الكراسي مثلا الترابيز تحرز في الغرفة في الصالون في الغرفة في مكانها في أشياء تحرز في الحوش يعني في مثلا السراير الحديد تحرز الأشياء الموجودة تحرز في الحوش في أشياء تحرز عند الباب يعني زريبة غنم فيها غنم أو موقف سيارة عند الباب فكل شيء عنده حرز لكن مهم أن تحصل السرقة من مكان يحفظ فيه مثله أي مثل هذا المسرق ولا يكون سائبا في غير محل حفظ فلا بد من وجود الحرز. الشرط الثالث. الشرط الرابع كون السارق مكلفا والخامس ثبوت السرقة والسادس انتفاء الشبهات. ثبوت السرقة يعني أن يثبت عليه سرقة أو يقر اللي هو بشهود أو يقرار وكونه مكلف يعني اللي هو المناط التكليف العقل والبلوغ وانتفاء الشبهات هذا عام في كل الحدود. فالحديث هذا الذي معنا يقرر الأول حكم الذي يقرره أن حد السرقة لا يكون إلا في ما توفرت فيه الشروط التي أشرنا إليها وبالتالي الخيانة الجحد ما مر معنا الاختلاس وما شابه ذلك فهو أكل للمال بالباطل ولا بد من يعني إعادة المال ورده ولا بد من العقوبة المناسبة التعزيرية ولكن ليس هو سرقة بالمعنى الشرعي وبالتالي لا يكون فيه قطع يد. أما حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه المصنف يقول رواه المذكورون وصححه الترمذي والحبان والمذكورون هم أحمد والأربعة أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد ورواه مالك في الموطأ ولفظه لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراه أو الجريم فالقطع فيما بلغ ثمن الجبل. والغريب أن سيمر علينا أكثر من ملاحظة أن الحافظ ابن حجر لا يعتني بحديث الموطأ مع أن الموطأ حديث من أعلى الأحاديث وأصحها وليس في الموطأ حديث مسند ضعيف أصلا وجل أحاديث الموطأ رواها الشيخان بالسند المتصل إلى مالك وأودعوها في كتبهم. فكثيرا ما يهمل حديث الموطأ مع أنه موضح أكثر. يعني الآن الحديث الذي ذكره الحديث الرابع الذي رواه أحمد والأربعة لفظه لا قطع في ثمر ولا كثر. لفظ حديث مالك لا قطع في ثمر معلق، يعني هذا مبدح ما مطلق الثمر، ممكن يكون في ثمر انت جنيت النخل حقك وجاب ثمر كثير ودخلته في البيت في أكياس جسره وكرمته وقطعه ويبلغ نصابه في حرسه، لكن المعلق ده في شجره. ولذلك رواية مالك واضحة جدا في معنى ولا في حريسة جبل، يعني الغنم اللي هناك على سفوح الجبال وهي راعية، فإذا آواه المراح، الغنم جاءت في المراح أو في الزريبة، لأنه المراح برضو حرز على فكرة، وده موجود عند أصحاب الوادي والأرياف البعيدة، الغنم بتجي آخر اليوم عندها محل قدام البيت بتأوي فيه خلاص ده حرز يعني. ولهذا قال فإذا آواه المراح أو الجرين اللي هو موضع الثمر، قطع الثمر وحط في موضعه الذي يفصل فيه، فالقطع فيما بلغ ثمن الجمل. رواية مالك موضح جدا للأثر. قال محمد بن حسن، طبعا الإمام مالك موطأ له رواة عدة من يحيى بن يحيى، وهذا هو المشهور من أكثر الناس، وفي موطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة راوي الموطأ برضه. قال بعد رواية بعد هذا الحديث وبهذا نأخذ من سرق ثمرا في رأس النخل أو شاة في المرعى فلا قطع عليه. طبعا كونه لا قطع عليه ليس يعني لا يعني ذلك أنه لا عقوبة ولا استنقاذ للمال، لا يستنقذ المال منه ويرد ويعاقب تعزيرا، لكن ليس عليه القطع لأنها ليست من حرص، هذا كله في إثبات الحرص. قال فإذا أتى بالثمر الجرين أو البيت وأتي بالغنم المراح وكان لها من يحفظها فجاء سارق سرق من ذلك شيئا يساوي ثمن المجن ففيه القطع. وهذا هو قول عامة الفقهاء. وقال الإمام أو قال ابن قدامة في المغني الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء، وكذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل. يعني الكثر عبارة عن يعني إضافة، هي إضافة تنويع، فقول لا قطع في ثمر مطلق الثمر، لكن لأنه جمار النخل أو طلع النخل لا يدخل في الثمر لكن له قيمة وعطف عليه أيضا ما دام هو على رأس النخل فليس فيه قطع حتى يعويه إلى جرينه أو إلى مخازنه. فالحديث أراد به المصنف إثبات الحرز وهو شرط من شروط القطع، وأن ما كان من الأموال ولو بلغ نصابا ما كان في غير حرزه إنه لا قطع فيه وإن كان فيه عقوبة تعزيرية. أثابكم الله. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. طيب هذا الحديث هو صحيح لغيره كما أفاد أهل الشأن، وتعلم أن الصحيح لغيره يكون يعني صحيح بشواهد ومتابعات، لكن كل إسناد بمفرده ضعيف، لكن الضعف الذي ينجبر وليس الضعف الذي لا يجبر. فالحديث في الجملة صحيح، وفيه أنه أتي بنس قد اعترف ولم يجدوا معه متاع، يعني هو قال سرقت لكن ما لقوا معه شيء يدل على سرقته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل له فرصة في التراجع، فقال ما يخالك سرق، لأنه ما في معه مال، ممكن يكون فقط إنسان كذا يفكر يقول كذا ممكن حصل له شيء، ممكن نفسه فيها ضغوط معينة. فقال بلى سرقت يعني، فأعاد عليه مرتين أو ثلاث وهو مصر، فأمر به فقطين وجيء به، فقال له استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا. وفي رواية الحاكم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، وأخرجه أيضا البزار. فالذي يظهر أن المصنف أراد هنا أن يبين أن الحد أو السارق بالذات في السرقة قبل إقامة الحد عليه لا بد من استيفاش الشروط التي أشرنا إليها، النصاب، الحرز، التكليف يكون عاقل بالغ وما إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يرى معه مالا أراد أن يتثبت لهذه الشروط، واضح أن المال يعني حرز وبلغ نصابه، لذلك ما جاءت سيرته، يمكن يكون هو عنده شيء إشكال في التكليف من حيث العقل، ممكن يكون في شبهة لكي تدرى. فلما استثبت من هذا كله أمر به فقطع وحسم لكي لا تفسد يده، وأيضا أمره بالاستغفار وبالتوبة، فاجتمعت له الطهارتان، طهارة الاستغفار والتوبة لله تبارك وتعالى، وطهارة لإقامة الحد. هذا الذي يظهر لي منه، ولم يتضح لي بعد هل أورده ابن حجر من أجل هذا أم فيه معنى آخر، إذا الشباب خطر على بالهم أي معنى أو قرأوه في مكان ممكن تضيف لنا. يا شيخ ممكن نقول يدل الحديث يعني على ثبوت السرقة بالإقرار، هذا مثلا يعني ممكن الاعتراف سيد الأدلة، ممكن جدا طبعا، هو من الممكن جدا أن نأخذ منه دليل واضح أن الإقرار دليل على أو على ثبوت العقوبة وبالتالي إقامة الحد. لكن تسلسل ابن حجر ما واضح يعني، شوفوا بعده ما هيرجع للحديث اللي بعده، ما له علاقة بثبوت الإقرار ولا اللي قبله، فيمكن يكون هو قصد هذا وهذا ظاهر وظاهر جدا الحديث في الإقرار، والإقرار دليل على إقامة الحد. هنا كلام الشيخ ابن عثيمين أورد من أجل هذا، ممكن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يدل الحديث على أن حد السرقة يثبت بالإقرار والتعريض للمقر بالرجوع، وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات، وأنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه. جميل، هذه كلها فوائد طيبة وظاهرة، عندنا فعلا التضمن واضح اللي هو أول حاجة. نعم، ودي أشرت لنا أول واحدة إنه نعم صحيح حاول يقرره أكثر مرة على أساس تنتفي الشبهات أو توفر الشروط. الموضوع الثاني اللي أضفته اللي هو إن الإقرار إذا سلم بنى عليه بعد ما نعم تأكسر من عدم أي خلل في الشبهة. الأمر الثالث إنه جمع بين الاستغفار وبين نعم جمع له طهارتين، إضافة إلى ما ذكره الشيخ من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التحري، والله أعلم. لكن أنا هو فعلا كل المعاني دي سليمة، ممكن حتى تفتش تطلع ثاني معاني، لكن عادة أنا بركز في المقصد الأصل من أجل المصنف أورد الحديث، فقد يكون هو هذا. نعم يا شيخ، في القانون السوداني هنا والقوانين اللي وجود المعروضات يعني دليل على إقامة الحد في القانون الوضعي، ولعل الشيخ أورد أن التقرير والإقرار يعني ما يشترط وجود المعروض حتى تقطع عليه. الإقرار كاهن لأنه سيد الأدلة. نعم، هو فعلا الحديث دال على أن الإقرار كاهن، وعدم ذكر المتاع يبدو لي أنه ذكر في بيان لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت. ما معك شيء يعني، كيف نعرف السرقة؟ فلما نلقى مصرف بعد كذا أجرى عليه الحكم. نعم. نعم أكيد أكيد تلقين له، لأنه لم يأتي أحد بمتاع ويقول هذا متاعي سرقه فلان، بالتالي بقي مجرد إقرار، يعني حتى صاحب المال ما بلوه ذكر. لكن لو معه صاحب المال يقول هذا سرق متاعي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له كده. بعد كده ذولا خر على نفسه، ما فيه إنسان مطالب ولا في أي مال. يمكن يكون عقل، يمكن يكون عنده شيء نفسي، يمكن عشان كده كرر له. فلو تراجع بيتركه، إلا ما أصر وكرر الإقرار فقام عليه. هو يقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالعامية حقتنا ما أظن نفسه رك شكة عشان يقدر يتراجع، لكن هو ما في النهاية أصر ولم يجزم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنت لم تسرق، لأنه ليس له عليه الصلاة والسلام بين على أنه لم يسرق. أثابكم الله. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. طيب هنا الترتيب المصنف غير دقيق. نعم، يعني الحديث الأخير هذا كان حد يورد بعد الذي قبل هذا. نعم، والحديث الذي قبله حكم مختلف تماما، لا يغرم السارق أو لا يغرم السارق ويغرم الوجهين إذا أقيم عليه الحد. قال الحافظ أبو عمر في الاستذكار أجمع العلماء على أن كل سرقة لا قطع فيها فالغرم واجب على من سرقها موسرا كان أو معسرا، بحال من السرقات اللي ما فيها القطع أجمع على أنه يغرم ويعزمون في الجلد. والقطع واجب عند العلماء على كل سارق أخرج المتاع من حرزه، وهو حق لله عز وجل، وليس للآدمي في القطع حق. فإن وجد متاعه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان هو وغيره في ذلك سواء. إذا كان السرقة ما فيها سرقة في السرقة ما فيها حد، أجمعوا على أن عدم الحد لا يمنع الغرم، بل يجب أن يغرم المسؤول سواء كان المال المسروق ما فيه حد لأنه ليس مصابا، أو كان ما فيه حد لأنه ليس من حرز. في كل الحالات هو يغرم وجوبا إجماعا. أما الذي فيه حد فإن وجد معه المال أخذه صاحبه إجماعا، لكن ليس لصاحبه أن يعفو بعد ما يبلغ الأمر السلطان، لأن القطع بعد ذلك حق لله وصاحب المال حقه المال. قال واختلف العلماء في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع، وهو المذكور في الحديثين، يعني له كالأول ما فيه قطع، وله كالثاني فيه قطع ولقى ماله، لا ده فيه قطع والمال غير موجود. فقال مالك يغرمه إن كان مليئا في حين القطع أو في حين الحكم، سواء كان ساعة حكموا عليه أو ساعة قطعوا أو ساعة نفذوا القطع، هو مليء يغرم المال الذي سرقه. طبعا يغرم معناه بدله، لأن المال ما لقيناه استهلك. وإن كان معسرا لم يتبع بشيء من قيمة السرقة، فمالك يرى أنه يفرق بين الغني والفقير، وهذا لا علاقة له بإقامة الحد. قد يقام، لكن المال المستهلك ولا علاقة له بالمال الموجود. المال الموجود عينه ده ما هو خلاف كما ذكرنا قبل وليس بالضبط. الكلام ده في مال استهلك، والرجل قطع والسارق قطع. فمالك يقول إذا غني يغرم، إذا فقير يترك، لا يتبع بذلك إلى يكون في ذمته. وقال الشافعي يتبع به دينا إذا استهلكه، ويلزمه غرم ما سلط مليئا كان أو معدما، لأن القطع حق لله عز وجل والغرم حق للمسروق منه. فالشافعي لم يفرق بين الفقير والغني، وقال يغرم مطلقا، إذا غني يدفع الآن، إذا فقير يتبع به ويبقى في ذمته ويطالب به. قال أبو عمر وقد أجمع أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه وإن قطعت يده به، وكذلك إذا استهلكه يضرمه في حال اليسر والعسر كسائر المستهلكات من أموال المسلمين. وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق إلى آخر من نسبه إليه. لكن في حال ما وجدوا شيء أصلا فكل فيه، إذا وجدوا ثم يعني عرف عنه عنده المال ثم استهلك. وعرفنا أن الإمام مالك رحمه الله يفرق في هذه الحالة في المستهلك بين الغني والفقير، وعامة العلم لا يفرقون هذا التفريق، بل الحنفية أي يعني يحذفون الغرم مطلقا لحق من قطع. يقول متى قطع السارق فإنه لا غرم عليه بأي حال، سواء كان غنيا أو فقيرا. فصار قول الحنفية مقابل لقول الشافعية، وقول مالك فيه تفصيل وسط. الراجح هو قول الشافعي ومعه أن الغرم لازم وحق الآدمي لا يسقط للحد، لكن قول مالك فيه تخفيف على المعسر، وكأنه يقول هو إنما سرق لعسره وفقره، فلم يدفع عنه الحد لكن يدفع عنه الغرامة. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه تلزمه وتكون في دينه، دينا في ذمته يتبع به ويطالب به حتى يغرمه أو يموت عليه وهو دين في ذمته. في السجن يكون محبوس في السجن؟ لا، محبوس دي بعد كده ترجع لتقديرات القاضي وترجع لطلب صاحب الحق، لأنه قد يكون عنده ضمانات، قد يكون واثق في التزامه، وقد يكون غير ذلك يطالب بحبسه. يعني كان هذه بعد كده ترتيبات طبعا إدارية، ممكن هذا ممكن، لكن الذي يهمنا أنه الحكم الفقهي عندنا أنه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. أما حد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن التمر المعلق، هو التمر الذي في الشجر ما حصد إلى الآن. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد أيضا وأخرجه الترمذي مختصرا. قال ابن خدامة وإن سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة، يعني وليس عليه قطعه، لأن صعد النخل وعنده كيس عطباء وكذا تمر ومشى، هذا لا يدفع لكن يغرم. وقال بعض العلماء يغرم مثليه، مثلي ما سرق. وبه قال إسحاق ابن راهويه، وفيه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في إسنادها نظر أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه. هذه الرواية والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وحديث فيه نظر وحسنه بعض أهل العلم. وقال أحمد لا أعلم سببا يدفعه، وقال أكثر الفقهاء لا يجب فيه أكثر من مثله، حتى قال أبو عمر بن عبد البر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجود غرامة مثليه. وأبو عمر كما أن ابن حجر يهمل أقوال مالك خاصة الروايات المضبطة، أبو عمر يعني يهمل أقوال الإمام أحمد ووافق وتابعه على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد لأنه ملخص من الاستذكار. فنادرا ما تلقى أو قليلا مش نادر قليلا ما تلقى ذكر أحمد مع أنه له روايات كثيرة هو لا يذكرها. فقول ابن أبو عمر لا أعلم أحدا قال بوجود غرامة مثليه هذا يختلف مع ما ثبت عن أحمد في رواية وعن إسحاق بن راهوي كلاهما يقولان عليه غرامة مثليه. وبعض أصحاب الشافعي يقولون هذا الخبر كان عقوبة في الأموال ثم نسخ ذلك ولم يرتد ذلك ابن قدامة المقدسي. وخلاصة الأمر أن هذا الحديث ذكر حالات اللي هو من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الإنسان مر بالحائط أو زي محتاج أخذ تمرات كذا أكله ما خبط في الجيوب ولا في أكياسه معفو عنه لا شيء عليه. هذا النوع الأول. ومن خرج بشيء منه عبى أكياسه أو جيوبه فلعبها فهذا عليه الغرامة والعقوبة. الغرامة يغرم مثله وذكرنا عن أحمد وإسحاق رواية عن أحمد ووفق إسحاق أنه يغرم مثليه وهذا القول بعض أهل العلم يذكره إما لطعنه في الحديث وإما لاعتباره أنها كانت عقوبة بالأموال ونسخت لكن يغرم بلا شك يعني. والعقوبة بما يراه القاضي يعني التعذير والتأديب. ومن خرج بشيء منه بعد أن يأويه الجرين فبلغة من النجن فعليه القطع. للحالة الثالثة على الثالثة إنه التمر المعلق نزلوا تحت وصار في المتجه في الجرين في المخزن ويشاء سرق منه ما يعادل ربع دينار أو ثلاثة دراهم فهذا عليه القطع. ثلاث حاجات أو ثلاث حالات: حالة ما فيها شيء، حالة فيها الغرام والتعذير، حالة فيها القطع وهي الأخيرة. أثابكم الله. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة أو الأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب النحوة. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. طيب برضو هذا الحديث دليل على أو حديث صفوان هذا برضو في غير موضعه. يعني الحديث دار ترتيب. يعني حديث صفوان ده كان مفروض يذكره بعد حديث عائشة المرأة المخزومية التي سرقت لأنه متعلق بالشفاعات وأثرها. فصفوان بن أمية رضي الله عنه قال لما أمر أو أمر بقطع الذي سرق رداءه شفع فيه. يعني ما ذلك قول. فقال له: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فهذا كان مناسب ينكر بعد حديث عائشة مباشرة في مسألة الشفاعة. هذا الحديث أيضا رواه مالك في الموطأ ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. يعني ذكر حتى الحاكم وابن الجارود ولم يذكر مالكا في موطئه. وفيه أن صفوان بن أمية نام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسد رداءه تحته فجاءه سارق فأخذ رداءه يعني تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا. هو عليه صدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ فأيضا رواية مالك أوضح في بيان المراد من هذه الرواية التي ذكرها. أول حاجة أوضحت أن صفوان كان نائم وأن رداءه تحت جساده وهذا نوع من الحرز. ولذلك لما جيء به ما سأل عن الحرز عليه الصلاة والسلام أنه هذا حرز. الشيء الثاني جاء به ومعه الرداء، لأن كده ما قال له زي الفات ما ينخاله كسر أخته، لأنه الرداء معه شايل باخذه معه. الحاجة الثالثة فيه بيان أن صفوان، فيه بيان شفاعة صفوان هناك يعني ما مذكورة، مذكورة خبر هذا. وصفوان لما شاف القطع قال لم أريد ذلك، هو عليه صدقة يعني خلاص أحبوه. فقالوا بعد كده ما في مجال لي للصدقة والتنازل، لأن الحدود بلغت الصفوان فلا شفاعة حينئذ فيها. وبالتالي هذا الحديث كان مناسب يكون هناك. الحديث أيضا رواه الشافعي في مسنده، ورواه سعيد بن منصور، ورواه الدارمي والدارقطني والبيهقي، ولم أجده في الترمذي. المصنف رحمه الله يقول أخرجه أحمد والأربعة. إما أن ألفاظ الترمذي بعيدة جدا، إما أنه ما رواه، أنا لم أجد ذلك، فلو بحثت فيه يكون طيب يعني. كذلك قال أبو عمر ابن عبد البر: السلطان لا يحل له أن يعطل حدا من الحدود التي لله عز وجل إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استنكرت عنه، وأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة إذا كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان. وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وهذا مجموع مرة يعني إنه ما تجسس السلطان ليس له يجسس جواسيسه على أصحاب البيوت فيرى شرب الخمر أو زنوا أو وقعوا في منكرات أو لا. ومن وقع كذلك في معصية فيها حد فله أن يستتر، ومن رفع إلى السلطان فله أن يلقنه، فإذا ثبت الأمر ولزم الحد فلا شفاعة عليه. على كله تقدم ولخصه أبو عمر في هذه الجملة. وقال أبو عمر في حديث صفوان: دليل على أن الحرز قد يكون بمثل هذا الفعل، وهو أن وضع رداءه تحته ونام عليه، فهذا نوع من الحرز، وأن كل شيء حرزه بحسبه. واتفق أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على مراعاة الحرز فيما يسرقه السارق، وقالوا: ما سرقه السارق من غير حرز لا قطع عليه مهما بلغ المقدار، أي حتى ولو كان مصابا ومطوق. وسبق أن قلنا إنما هذا يكون فيه التعزير وفيه الغرامة. أما حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء بسارق فقال: اقتلوه، يعني هكذا الرواية الآن بدون مقدمات، فقالوا: إنما سرق، قال: اقطعوه، فقطع، ثم جاء به الثاني فقال: اقتلوه، إلى آخره. هذا الحديث في رواية أبي داود، يعني المصنف يقول: أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره النسائي، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه يعني النسائي، وذكر الشافعي أن القطع في الخامسة منسوخ. رواية أبو داود قال: جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتبرناه وألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. قال النسائي: هذا حديث منكر. وذكر ابن قدامة أحكام تكرار السرقة وملخصها كالآتي: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يسرق وتثبت عليه السرقة من أول مرة تقطع يده اليمنى من المفصل، من مفصل الكف. وهذا استشهد به بعض العلماء على أن اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف. قال الله تعالى: والسارق والسارقة قطعوا أيديهما، فكان القطع من مفصل الكف. بينما لما أراد أكثر من ذلك في الوضوء قالوا: أيديكم إلى المرافق، ولم يقل أيديكم. فهذه المرة الأولى، وفيها وهذه اليد تكون اليمنى، وفيها قراءة تفسيرية، فيها قراءة تفسيرية عن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه تسمى قراءة تفسيرية، لأن ليست قراءة متواترة ولا يقرأ بها، لكن يعني هو يفسر الأيدي معناها اليمين. فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، السارق والسرقة توفرت فيها الشروط تقطع اليسرى. ولذلك قال الجماعة إلا عطاء حكي عنه أنه تقطع يده أنه تقطع يده اليسرى. أنا قلت إيش؟ رجله اليسرى المفروض هذا هو. إذا قطع ثانية تقطع رجله اليسرى. هذا قول جماعة العلماء عشان يكون القطع بيجي من خلال أولا اليد اليمنى، السرق الثاني الرجل اليسرى. إلا عطاء فقال تقطع بالمرة الثانية اليد اليسرى، واستدل بقوله تعالى فقطعوا أيديهن، يعني ليس في القطع ذكر الرجل هكذا يقول. لكن عامة العلم أن هذا الجمع نظر لجمع الناس وليس جمعا لكل أحد، وأن المقصود وأن الصحيح أنه في المرة الثانية تقطع الرجل اليسرى يبادل بينهما. عطاء عنده حجة أخرى يقول لأن اليد هي آلة السرقة والبطش، وكانت العقوبة بها أولى. الإنسان ما بيسرق برجله، يسرق بيده، لكن الرجل هي التي بها يذهب إلى مكان السرقة. وعمر بن عبد البر ابن قدامة رحمه الله حكم على قول عطاء بالشهود وأنه لا موافق له لا من السلف ولا من الخلف. طيب قال ومن ليس له يمنى يسقط عنه الخطأ. إنسان سرق واستوفى الشروط، لما جاء يقطع يده يقول يمنى أصلا ما دي، يعني مشلولة مقطوعة من أصلا مقطوعة من الكف، مكسورة من هنا ما دي، مقطوعة من المرفق، مقطوعة من الكتف، ما له يمين. فقال يسقط عنه القطع. وبهذا قال مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي. وقال بعض اهل العلم انه تقطع يده اليسرى، فلا اليمنى تقطع اليسرى. وابن قدامة اختار الاول وقال هو قول جمهور العلماء، وفي هذه الحاله يعزر بدل القطع اللي تقطع ثانيه. فان سرق الثالثه تقطع يده اليسرى، وإن سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى. ممكن الأربعة أعضاء قطعت وما عرفه زي ده ما عايزه يعني كل مرة ما يشتري. هذا قول جمهور العلماء. وقال قوم لم يقطع منه شيء آخر ويحبس، يعني إذا كان قطعوا اليدين الاثنين ورجله اليسرى بعد كده انسرق الرابع يحبسوه، ما يقطعون اللي كان يخلوه عادي يتحرك عليها يعني. وفي الخامسة الصحيح أنه يعزر والقتل لا يثبت. هذا الحديث كما رأيتم المسائل أنكره ولم يثبته أهل العلم بالحديث. والقتل ليس أمرا سهلا، لا يؤخذ به في مثل هذا الخبر الذي أنكره العلماء، وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن هذا اجتهاد مصادم لأصول كثيرة ومصادم لعصمة النفس، وليس هناك حديث صحيح باتفاق حتى يقضى به. وبالتالي الصحيح أن من سرق الخامسة يعزر بما يناسب حاله ويراه القاضي ولا يقتل. الله أعلم. شيخ بالنسبة في حد الحرارة برضو القطع من الكف في الرجل من الكعبين؟ نعم، قطع من خلاف كل من المفاصل، مفصل القدم ومفصل اللي هو مفصل بين القدم والساق وبين الكف والذراع والساعد. إذا سرق من الحرز وبلغ أكثر من ربع دينار، لكن المسروق كان موضع جاكيش وآلات له، كانت موضع بتاع توزيع وآلت له، فهل يقطع أو ربا ما ربوي، فهل يقطع أيضا؟ قطعا إذا سرقها ليغتنيها ويجني منها مالا يقطع. لكن من سرق شيئا وقال وأتلفه وحجته أن هذا منكر يجب التلف، هذا سيدرى عنه الحد. بعد كذا القاضي يغرمه ولا ما يغرمه حسب القاضي. الحكم الصحيح انه لا يغرم في آلات الباطل، لكنه يعذر قد يكون في الافتيات على السلطان او لا. اما اذا هو سارق عشان يجيب باقي قروش خلاص نفس المعنى، الأموال لو بلغت نصابا سرقها من الحرص. الظاهر أن تلقين السارق مخصوص بحالات خاصة إذا لم يوجد مسروق ولا متابع له، يعني لا مدعي ولا أعيان. فدي الحالة اللي تخلي الإنسان يتردد في كون هذا الشخص سارق أم لا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما إخالك سرقته. أما من رفعت فيه دعوة في هذه الحالة القضاء لا يتعامل معه، هو يتعامل مع المدعي ويقول له أثبت بالدليل. فمتى أثبت بالدليل أو أقر هذا، لأنه بعد كذا يقام عليه الحد. الكراهة يا شيخ، الكراهة في إذا بلغ الحد السلطان، الكراهة هنا كراهة التحريم ولا كراهة التنزيه؟ لا، هذا التحريم، هذا التحريم ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر فيه إنكارا شديدا، وكذلك استغفر منه أسامة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه سيعطل القول بهذا، سيعطل الحدود والأحكام الشرعية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن تعطيل الحدود مراعاة لأحوال الناس هو من أسباب هلاك الأمم. فكل هذا يدل على أن الكراهة على أصلها، عفوا، أن التحريم هو أن الكراهة تحريمية. الشيخ، بالنسبة للخاين، يعني زول مثلا دار قروش من زول، بعدين يعني في نوع من المماطلة وكذا، فقام ظفر بيه، يعني هل دي مثال لأنه ما في قطع يعني التحريم؟ لا، الظفر بالحق لا يدخل في هذا مطلقا. سرقة. نعم، هذا الفقهاء حتى ما يسمون سرقة، يسمونه الظفر بالحق، بمعنى لك حق أنكره شخص أو جحده أو غلبك عليه، ووجدت طريقة أن تأخذه خمسة أو خفية، فلك ذلك على أن لا تتجاوز حقك لشيء، ولست بآثم هنا أصلا، فأنت هنا حق في هذا الفعل، فلا يدخل في النهبة أو الاختلاس أو الخيانة. شيخ حريز عبد الله بن عمرو سئل النبي عن التمر المعلق، والله هنا الحريز مخصص التمر بس ولا أي سمن؟ لا، كل الثمر المعلقة، العنب، التفاح، البرتقال، كل حاجة ما دامت هي في شجرها وأصولها فحكمها سواء. لمن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ قبنا، ده يعني هنا ما يقطع، طيب عليه ذنب المشال بدون زين مثلا؟ لا، هذا مما تعرف دائما، إذا مشي انت معاك لا في جيوبك لا في كيس لا في شرط، تكون كنت حاجة محدودة، وده جرى عرفا أصحاب الحوائط على الرخصة فيها، لأن لا ليس فيها شيء إلا أن تتورع منها أنت، لكن ما فيها شيء. سرقة من جماعة أبو الألباني، سرقة من المال العام أو مال الدولة، بارسة هو مظلوم في الدولة سرقة. يختلف الأصل في السرقة من بيت مال المسلمين أنه يوجب القطع، لكن إذا رأى القاضي أن هذا الشخص بعينه كانت له شبهة قوية، راتبه ضعيف، مؤدي أعماله تمام، فظن أنه يمكن أن يأخذ المال ويرده أو أنه يستحق هذا، فالقاضي أن يغرمه ويعزره ويدفع عنه حتى القطع، لكن ليست حكما عاما. أيوة، مجموعة من الناس يا شيخ كبير جدا ودخلوا المزرعة وقضوا على المانجا، مجموعة يمكن يحصل بدل نفر واحد يحصلوا 2000، كل واحد أكل خطة في بطنه ما شاء الله. أبو الألباني طبعاً إحنا قاعدين نضيفه إلى المدرسة الكوفية حاب الرأي. أي شيخ ما أطمع معهم، لكن الافتراضات دي طبعا الفقه الفرض ده مشهور عند عموما. لا شك في الحرمة، طبعا الحرمة ما دام عملهم بمجموعه أدى إلى إفساد المال، وإلى أنه الجزء اللي رخص فيه لا يؤثر في المال، يعني مثلا حائط فيه 100 شجره، جيت كده لقطت لك 10 15 تمره كلتها ونزلتها، لا يؤثر شيء. لكن ان تاتي بمئات وهدوء ويقضوا على الاخضر واليابس، هذا افساد، الافساد وضياع الاموال. يعني الرجل له ان يطالب بماله كله، بعد كذا القاضي يتصرف مع هؤلاء، يعني يرد يغرمهم جميعا ويوزع عليهم الغرامه وينظر في بعد ذلك كما يناسب حالهم. لا شك انه ما حيقدر يقطعهم، لانه في النهايه هم سرقوا من غير حرص، يعني او من غير الجريمة الذي في الاعلى ده، وان كان في الحائط ليس له حكم الله، لكن يعاقبوا يغرموا بما يناسب حالهم من التأديب. لا يجوم ده حكم معلق على الضرر فقط، اكيد طبعا الضرر وتلاف الاموال. انا مال الله تيجي حاجه تلقى لي 5 مليار ولا هاي كلها قالوا وقوم طيب في اشكاليه. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، جزاك الله خير.